بتقسى كل يوم على بعضها على بعضها. الحقيقة زيفتها والسعادة مررتها جاية تجري يا ناس علينا حنا بلعتها وترمينا في حضنها.